بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة 16 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف، نشرع في التعليق على هذه الرسالة وهذا الكتاب، وهو تقريب التدمرية لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اسمه تقريب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. والتقريب له معنيان: معنى في المحسوسات ومعنى في المعنويات. فالتقريب في الأمور الحسية بمعنى الدنو، قرب من فلان أي دنا منه، وفي الأمور المعنوية بمعنى التوضيح، قرب المسألة أي وضحها. ويطلق التقريب أيضا بمعنى جمع الشيء ولم شتاته، فالشيء المتفرق إذا جمع يقال قربه. وبناء على هذه المعاني يكون معنى تقريب التدمرية أي جمع شتاتها وما تفرق منها وتوضيح ذلك. والتدمرية نسبة إلى تدمر، بلدة من بلاد الشام تتبع حمص، كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على طلب في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه إلى آخره. هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في الجمع والمناسبات. وقالوا إن الحمد لله، الحمد لله جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً. والله تعالى يوصف سبحانه وتعالى بالكمال لأمرين: لما له من كمال الصفات ولما له من كمال الإنعام. فيوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. وأل في الحمد، الحمد أل هنا للاستغراق، أي الحمد الكامل لله عز وجل. وقول لله، اللام هنا للاستحقاق. نحمده، الحمد لله نحمده، أتى بعد الجملة الإسمية بالجملة الفعلية التي تدل على التجدد. فقول الحمد لله جملة اسمية مكونة من جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار، وقول نحمده جملة فعلية تدل على التجدد. نحمده ونستعينه أي نطلب منه العون، وهذا من تحقيق قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ونستغفره أي نطلب منه المغفرة. وطلب المغفرة من الله عز وجل يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال. فطلب المغفرة بلسان المقال أن يسأل الإنسان الله عز وجل أن يغفر له، كما لو قال: أستغفر الله، اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، ونحو ذلك. وطلب المغفرة بلسان الحال وذلك بالأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة تكون مكفرة لما حصل من الإنسان من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن نستغفره أي نطلب منه المغفرة إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. ونتوب إليه أي نرجع، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ أي نلجأ ونعتصم بالله، والباء هنا الاستعانة بالله، من شرور أنفسنا، لأن النفس لها شرور، ولهذا وصف الله عز وجل النفس بأنها أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وذلك أن النفس لها وصفان، نفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة. فالنفس الأمارة بالسوء تأمر الإنسان بالشر وتحثه عليه وتثبطه عن الخير، والنفس المطمئنة تأمر الإنسان بالخير وتحثه عليه وتثبطه عن الشر. أما النفس اللوامة فهي ليست نفسا ثالثة على القول الراجح، وإنما هي وصف للنفسين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من سيئات أعمالنا. السيئات هنا من سيئات أعمالنا يشمل السيئات فعلا وعقوبة، يشمل السيئات فعلا وعقوبة. فقوله ومن سيئات أعمالنا يعني ومن الأعمال السيئة، ومن سيئات أعمالنا أي ومن عقوبة الأعمال السيئة، فهو شامل للسيئات فعلا والسيئات عقوبة. من يهده الله فلا مضل له، هذا فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل في الهداية، وأن الإنسان يطلب الهداية من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله من يهده الله أي فعلا أو تقديرا، فمن هداه الله فعلا فلا أحد يستطيع أن يضله، ومن قدر الله له الهداية فلا أحد يستطيع أن يمنعه عن طريق الهدى. إذن من يهده الله نقول فعلا بأن يلزم الصراط المستقيم والمنهج القويم، أو تقديرا يعني قدر الله عز وجل عليه الهداية، لا أحد يستطيع أن يمنعه من ذلك، فلا مضل له، كما قال عز وجل من يهدي الله فلا مضل له. قال ومن يضلل فلا هادي له، يقال فيها كما قيل في من يهدي الله، أي من يضلل الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أن يهديه، ومن يقدر الله تعالى عليه الضلالة فلا أحد يستطيع أن ينتشله إلى الهداية. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني هدى فعلا مهدي ويقدر له الهداية، يعني الآن هو في سبيل، هو ضال، لكن الله قدر في علمه أن يهديه، هذا تقديرا، واضح؟ طيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وقول بعضهم لا معبود بحق، هذا وإن كانت من حيث المعنى صحيحة، إلا أن ما ذكرنا أولى، لأن إذا قلنا لا معبود بحق فبحق جار ومجرور، والجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، وما لا يحتاج إلى متعلق أو تقدير أولى مما يحتاج إلى متعلق أو تقدير. يقول وأشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا هو. وإلا لا إله، إله هنا فعال بمعنى مفعول كغراس بمعنى مغروس أي معبود، وهو المألوه حبا وتعظيما. وقوله إلا الله، لا إله إلا الله، الحصر هنا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، الحصر هنا إلا الله حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. والفرق بينهما أن الحصر الحقيقي يكون الحصر فيه بحسب الواقع، الحصر فيه يكون بحسب الواقع، وأما الحصر الإضافي فيكون الحصر فيه بحسب إضافته إلى شيء معين. فمثلا إذا قلت لا كعبة إلا هذه، لا كعبة إلا هذه، فهذا حصر حقيقي، لا يوجد كعبة إلا هذه، لا شمس إلا هذه، لا قمر إلا هذا، فالحصر هنا حصر حقيقي يعني بحسب الواقع. لكن لو قلت لا شجاع إلا فلان، هل يمنع هذا أن يكون غيره شجاعا؟ لا، فالحصر حينئذ يكون إضافيا. إذن الحصر نوعان، حصر حقيقي وهو أن يكون الحصر بحسب الواقع والحقيقة، والمثال لا شمس إلا هذه، لا كعبة إلا هذه، لا قمر إلا هذا. والثاني حصر إضافي وهو أن يكون الحصر بحسب إضافته لشيء معين، يعني لا شجاع إلا خالد بن الوليد، يوجد شجعان لكن الحصر هنا إضافي. يقول ما نعم، ها إذا قدمنا حقنا ليس يكون الحصر حقيقي، كيف لا معبود بحق إلا الله؟ أي ما يكون الحصر حقيقي، لا بحسب الواقع، بحسب الواقع لا يوجد بحق إلا الله، لا يوجد بحق إلا الله صح، لكن بحسب بحسب المشاهد والذين يعبدون الآله يرون أنه إله بالنسبة لهم، أي باطل. لكن حين نقول لا إله، لا إله، نقول الحصر هنا، الحصر هنا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، إلا باعتبار الإسلام، باعتبار المسلم يقول هذا حصر إضافي، حصر حقيقي. يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن لا إله إلا الله وحده هذا توكيد الإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد أيضًا يقال فيها كما قيل فيما سبق، أشهد أي أقر بقلبي ناطقًا بلساني أن محمدًا ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي عبده، والعبودية هنا عبودية أخص، عبودية خاصة، بل هي أخص العبودية، وهي أعني العبودية الخاصة تشمل العبودية العامة، عبده ورسوله، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وهنا وفي غير هذا الموضع عبده ورسوله تجد أنه أن وصف العبودية يقدم على وصف الرسالة، فلا يقال رسوله وعبده، وإنما يقال عبده ورسوله، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فهو قبل أن يكون رسولاً كان عبداً، وثانياً أنه بتحقيق العبودية وكمال العبودية استحق وصف الرسالة. وقوله عبده ورسوله أي المرسل من عند الله عز وجل، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، الرسول كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو المشهور عند أهل العلم. يقول أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، كما قال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة امتثالا لأمر الله عز وجل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأدى الأمانة يعني ما اؤتمن عليه من الرسالة أداه غاية الأداء، ونصح الأمة أي أخلص وبذل جهده في إيصال الحق إليه، في إيصال الحق لهم وبيانه لهم، وجاهد في الله حق جهاده، جاهد عليه الصلاة والسلام في الله حق جهاده بنوعي الجهاد، بالعلم والبيان وبالسيف والسنان، فجمع عليه الصلاة والسلام في جهاده جمع بين نوعي الجهاد، الجهاد بالعلم والبيان للمنافقين، والجهاد بالسيف والسنان للكافرين والمعاندين. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار، هذا الجهاد بالسيف والسنان، والمنافقين هذا الجهاد بالعلم والبيان. يقول: وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا يزيغ إلا هالك. واعلم أن زيغ الإنسان والعياذ بالله لا يكون إلا بسبب منه، فكل من زاغ فزيغه بسبب منه، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا علم الله تعالى من العبد إرادة الشر والسوء وعدم إرادة الخير فإن قلبه والعياذ بالله يزيغ، ومتى علم منه حسن النية وسلامة الطوية رحمك الله وإرادة الخير فإن الله تعالى ييسره لليسرى ويجنبه العسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول: فصلوات الله وسلامه عليه، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه أيضا دعاء له بالسلامة، فجمع المؤلف رحمه الله بين الصلاة والتسليم امتثالا لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة أن يثني الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى، ودعاء له بالسلامة في حياته وبعد مماته، في حياته بأن يسلم جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وبعد مماته أن يسلم شرعه الشريف والقويم من أن يعتدي أحد عليه بالبدع ونحوها. قال: وسلام عليه وعلى آله وأصحابه. وعلى آله، الآل هنا المراد بالآل هنا لما جمع المؤلف بين الآل والأصحاب والأتباع، المراد بالآل هنا المؤمنون من قرابته، والأصحاب جمع صاحب، والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء يشمل كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، إذا جمع بين الثلاثة الآل والأصحاب والأتباع فيفسر كل لفظ على حدة، فيكون المراد بالآل المؤمنون من قرابته، وبالأصحاب الصحابة، وبالتابعين من آمن من هذه الأمة بالرسول عليه الصلاة والسلام وتبعه. أفهمتم؟ أما إذا قيل وعلى آله وأصحابه فقط فالمراد بالآل أتباعه على دينه، وأول من يدخل في أتباع على دينه هم قرابته. ولهذا قال الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول: ومن تبعهم بإحسان، وإنما قيد المؤلف رحمه الله ذلك بإحسان تأسياً واتباعاً لما جاء في القرآن الكريم. أين؟ لا، الذين اتبعهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. قال: إلى يوم الدين، أما بعد فإن رسول الله، نعم، وأئمة الهدى، يعني عليه وعلى آله وأصحابه، وأئمة الهدى من بعدهم، أئمة الهدى هم من تبعه يعني أتباعه على دينه، لكن قدمهم لخصوصهم. فأتباعه على دينه نوعان: عام وخاص. فالخاص هم العلماء، العلماء، والعام البقية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل، كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالعقائد أو العبادات أو الأخلاق أو الآداب. فكل أمر تحتاج إليه الأمة في معاشها ومعادها قد بيّنه عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا. ثم إن بيانه قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بهما معا. فقد يبين الشيء عليه الصلاة والسلام بالقول، وقد يبينه بالفعل، وقد يبينه بالأمرين معا. يقول: حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النكاح، آداب اللبس، آداب دخول المنزل، كل هذا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. نعم، أحسن. لا، هذا من أولوية. يعني إذا كان قد علمهم الآداب فالعبادات من باب أولى، وإذا كان علمهم العبادات فالعقائد من باب أولى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك، وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والارتهان والتأجير والاستئجار والهبة والاتهاب وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. طيب، ومراده رضي الله عنه: وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، يعني مما يتعلق بأمور الدين وليس مما يتعلق بأمور الدنيا التي لا صلة لها بالدين. فقول إلا ذكر لنا منه علما يعني مما نحتاج إليه في أمور ديننا. قد يقول قائل: إلا ذكر لنا منه علما، لم يذكر لهم كيف تصنع السفن، لم يذكر لهم كيف تبنى البيوت. نقول: إنما ذكر لهم عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بأمور الدين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل قد علمكم نبيكم نبيكم أحسن الله إليك قد علمكم نبيكم كل شيء، كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث. طيب، هذا أيضا حديث صحيح مسلم، حديث سلمان أنه قيل له، يعني قال له المشركون ساخرين ومستهزئين: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن للأمة ما تحتاج إليه في الأكل والشرب والنكاح والبيع والشراء، فلأن يبين لهم ما يحتاجون في عبادتهم من باب أولى، ولأن يبين لهم ما يحتاجون في عقيدتهم وما يعتقدون في الله عز وجل من باب أولى. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالعقيدة بيانا شافيا كافيا واضحا لا يزيغ عنه إلا هالك. وأمر العقيدة أيها الإخوة وشأن العقيدة أمر هام جدا، ينبغي أن يعتني الإنسان به، ينبغي الإنسان أن يعتني بالعقيدة تعلما وتعليما. ويدلك على أهمية العقيدة أولا أن الله عز وجل خلق الخلق لهذا الأمر العظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى أن الغاية من خلق الخلق هي تحقيق التوحيد. ثانيا مما يدل على أهمية العقيدة والتوحيد أن الله عز وجل أرسل الرسل لذلك. فالرسل، الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما بعثوا لتحقيق التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثاً، ما يدل على أهمية العقيدة أن الأعمال تتوقف صحتها على العقيدة، تتوقف صحتها وقبولها على العقيدة وحسنها. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مما يدل على أهمية العقيدة أيضا أن أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره هو العقيدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدان فيسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ثلاثة أسئلة يسأل عنها الإنسان. ومن هذه الأسئلة الثلاثة صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة ثلاثة الأصول. من أين أخذها؟ من سؤال الملكين للميت في قبره. مما يدل أيضا على أهمية العقيدة أن القرآن كله دعوة إلى التوحيد والعقيدة، أن القرآن كله دعوة إلى التوحيد والعقيدة. فالواجب علينا معشر طلبة العلم أن نعتني بالعقيدة تعلما وتعليما، تعلما بحيث أننا نحصن أنفسنا وكذلك أيضا نعلم الناس ما يتعلق بأمر العقيدة، ولكن فيما يتعلق بالعامة إنما يعلمون منها ما تطيقه أذهانهم وأفهامهم، بمعنى أن بعض دقائق الأمور في العقيدة قد لا يصلح أن تذكر أمامهم، لأن عقولهم قد لا تتصور مثل هذه الأمور، مثل دقائق الكلام في صفات الله عز وجل وما يتعلق بمجادلة أهل الكلام، ومثل الكلام أيضا دقائق الأمور التعلق باليوم الآخر، قد ربما أن الإنسان لو تكلم بها أمام العامة ربما استنكروها. ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما ينشأ عن ذلك من أحكام الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة. فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين نفي وإثبات. فأما الإثبات فهو التوحيد الكامل، هذا شامل لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لا يحقق الإنسان التوحيد إلا إذا حقق لا يحقق التوحيد الكامل إلا بذلك. توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، بأن يعبد سبحانه وتعالى دون ما سواه، فمن لم يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبده وعبد غيره معه فهو مشرك. وأيضا لابد أن نقيد فنقول إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي أن تعبد الله عز وجل بشرعه الذي جاءت به الرسل، فتضمن هذا أن من لم يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبده وعبد غيره معه فهو مشرك غير موحد، ومن عبده لكن بغير شرعه الذي جاءت به الرسل فهو مبتدع. فالناس بين أمور ثلاثة: إما مستكبر وهو من لم يعبد الله أصلا، أو مشرك وهو من عبده وعبد غيره معه، أو مبتدع وهو من عبده بغير شرعه الذي جاءت به الرسل. ثانيا، توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، فلا خالق إلا بالملك والرزق والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، هل من خالق غير الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تبارك الذي بيده الملك. توحيد الأسماء والصفات وهو الذي صنف المؤلف رحمه الله هذه الرسالة أو اختصرها من أجله، هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هكذا يكون تحقيق التوحيد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له، ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدرى. نعم، شف، وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى، فمن أثبت لله شريكا في الألوهية فهو مشرك، ومن أثبت له شريكا في الربوبية فهو مشرك، وكذلك أيضا في الأسماء والصفات، من أثبت يعني صفات لله عز وجل تماثل أو تسامي صفات المخلوقين فهو مشرك، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يوصف بها غيره أو أن يسمى بأسمائه غيره سبحانه وتعالى. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل. وهؤلاء هم القرون المفضلة، هم القرون المفضلة، مضى على ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء هم السلف زمنا، لأن السلف تطلق على معنيين: السلف زمنا والسلف اتباعا. فالسلف زمنا هم القرون المفضلة، هم القرون المفضلة، وهم التابعون، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. وأما السلف اتباعا فهم كل من سار على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. إذن كلمة السلف لها معنيان: السلف زمنا والسلف منهجا واتباعا. فالسلف زمنا هم القرون المفضلة، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. والسلف اتباعا كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات وعد لهم، هذا الموضوع الوحيد لما فيه من وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما فأحدثوا في دين الله تعالى ما ثم خلف خلوف عموا عن الحق، يعني أنهم لم يهدوا إلى الحق، أو تعاموا بمعنى أنهم علموا ولم يعملوا. والناس في هذا الباب، يعني في باب الهداية والضلالة، على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من علم الحق وعمل به. والقسم الثاني: من جهل الحق، ومعلوم أنه إذا جهل الحق سيترتب على ذلك أنه لن يعمل. والقسم الثالث: من علم الحق ولم يعمل به، وهؤلاء هم الضالون. ولهذا ذكر الله عز وجل الأقسام الثلاثة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين ولا الضالين. فمن علم الحق وعمل به فهؤلاء هم المهتدون، ومن جهل الحق فهذا ضال، ومن علم الحق ولم يعمل به فهذا أيضا ضال، هذا والعياذ بالله أشد من الأول، قصدي أشد من القسم الذي قبله، لأن القسم الذي قبله جهل فهذا ولكن هذا علم ولم يعمل. أحسن الله لقاء رحمه الله. فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. نعم، أحدثوا في دين الله ما ليس منه في العقيدة، وذلك بإنكار أسماء الله وصفاته أو بعضها، وفي العبادة بإحداث ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي السلوك يعني في الطريقة وفي المنهج. إذن الإحداث، أحدثوا في دين الله يعني ابتدعوا ما ليس منه في العقيدة. فمن الإحداث في العقيدة إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته، أو إنكار بعض أو أن ينكر بعضها. كذلك أيضا في العبادة بأن يحدث من العبادات ما لم يرد به الشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما السلوك وكذلك أيضا في السلوك. بالنسبة للعقيدة قلنا أحدثوا في العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته أن أنكروا بعض أسماء الله أو صفاته، أو أثبتوا لله تعالى أسماء أو صفات لم يثبتها لنفسه، وهذا مخالف لما يجب من توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. واعلم أن المنتسبين إلى القبلة قد انقسموا في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أقسام أربعة. القسم الأول من أنكر أسماء الله تعالى وصفاته، فلم يثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، أنكروا أي اسم لله وأنكروا أي صفة له سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من أثبت الأسماء وأنكر الصفات، فأثبت أسماء مجردة فقط لا تدل على معاني، وهؤلاء هم المعتزلة، حيث قالوا مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة ونحوه. والقسم الثالث من أثبت الأسماء وبعض الصفات، من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة، فإنهم لم يثبتوا من صفات الله عز وجل سوى سبع صفات، قالوا لأن العقل دل عليها، وقد جمعت هذه الصفات السبع في قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. والقسم الرابع من أثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في العقيدة، اختلافا في العبادة، اختلافا في المنهج والسلوك، اختلافا في الحكام، اختلافا في المحكومين، كل هذا الاختلاف وقع. فالاختلاف الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنواع: اختلاف في العقيدة، واختلاف في العبادة، واختلاف في المنهج والسلوك، واختلاف في الحكام، واختلاف في المحكومين أيضا. فالحكام اختلفوا والمحكومون اختلفوا. ولذلك لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: ما بال الناس خرجوا عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال رضي الله عنه: كان الناس في عهد أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، وأما الناس في عهدي فأنت وأمثالك. وهذا يدل على اختلاف الناس أو لا؟ اختلاف، هذا شيء مشاهد. يقول: فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، جمع راشد، والراشد هو من هداه الله عز وجل علما وعملا، المهديين يعني الذي هداهم الله عز وجل من بعده.